ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. أي أعربوا أعربوا أنتم أعرب يا أعرب العاد ليس على بالعاد. فإما تعين من البشر فإما تخافن من قوم خيانة لا ممكن. ارفع صوتك حتى يسمع. هذا يا شيخ يحتاج رجال روس مالك وين الإمة وين الساعة الصوتية وين الساعة وما اسعى ابوك لا تقول زايدة شرطة توصيل كله وصيلة أمس أمس ها لا تثقفن لا لا تثقفن ما تقدر تثقفن تلين فيها فعلا هذا فيها أثر ها تثقفن تثقفن المضارع ها هناك مجزوم ولا مبني هنا ها مبني على أسقف ها مبني على إيه على مطرح كل مطار يتصل من النطاق يبنى على الفتح هذا مردود على التحيير توكيد المباشر انت مبني على ايه ولما بني مبني على الفتح ولما بني على الفتح التوكيد المباشر اي مباشر ولا يلقي يا عالي ويلقون مبني على في محله في محله ولمه نعم تقيله ما هيا إذن أنا أبطل الملاحظة لا لا والله ما نستفيد إلا بهذا الحكي يا شيخ نلقر غير ذلك لا ما يصير ما يصير هذا ما يصير ما نستفيد إلا به والله الصراحة نعم هذا فوضى هذا من التعاون يا امس امس لا لا قواعد لا تعرف الا بالمناقشه او الواقعه يا اخي كمل ما احد يشوف لا احد يشوف خلاص كمل بيقول والله ترى نقول هذا بعدين مره لا تزعلوا اللي يتكلم يقول ترى فلان اللي يدخل ونخبرني ايوه نكمل الايه ونمشي لا نكمل الايه وين فاعل تثقفني محذوفة الفاعل وحده رجاء لا تكلم رجاء وين الفاعل وين مقدر وين مقدر مقدر فين بعد الفعل يا مسكين هذا ما أظهر بعد الفعل مستتر مستتر مقدر مستتر في تثقفن ما هو مقدر بعد هذا الفعل ضمر هذا واجب استتاره لأنه كما قاله ابن مالك يظهر من سيدة ومن ضمير رفع ما يستتر تفعل قوات الأصابع تشمل لأنه مخاطب به المذكر لا يظهر هذا في لسان العرب واضح في الحد لا لسه بقي يا شيخ لا ما بخلص انهم ضمهم ضمهم وين الضم هم تثقفنهم هم لا فإما تثقفن وإما تثقفنهم نعم هم هذا ايش عربي ضمير المحل ضمير سمع عرف انه ضمير ايش عربي محل نصر لا وين ما كان محل نصر ايش هالسبب؟ مفعول لمن؟ الفاعل هو تثقفن طيب مبني على ايه؟ مبني على السكون انت انت انت كوفي ولا بخي؟ مصري مصري انت مصري لا البخي ولا فيهم فيهم كوفي ولا تبعوا مذهب الكوفي وفيهم من يتبع مذهب البخي في الوسط هو يا شيخ هو في الوسط طيب طيب هذا يصح هذا الكوفي مذهب الكوفي ونحن كمان هناك نقول مبنى على السكون في محله ولكن أهل السف هنا يقول مبنى على الضم في محله وهو والضم مين هذا على الضم مفهوم؟ الحربي الحربي يسعى في حرف الجر الحربي وعلم متعلق بها وين الجاه فاشلي فاشلي فا حرف عطف هذا إن لا لا لا موجودة عاطفة لا لا لا لا لا جواب الشر ما حكم اختراني هدوء واجب يقول اتصاله به واجب الفائز هو الواجب ولما لأنه فعل أمر فعل أمر هذا ليس ما واجب اتصاله إذا كان جوابه اتصاله بالفائز أنا طلب طلب أقول لك والسبب وين السبب شو السبب ما تعرف لكن بجله بالواجب بالشيطي لا لا قلت لك نعلي قلت هذا هو الذي يجب لكن ما بين ما بين بين السبب إذا جعلناه هو الجواب فلا يمكن أن يقع جوابا لماذا يقول لك لماذا الشيخ ما يقع لماذا لا أصل إلا طبعا واجب هناك اقترانه بالفاء إذا كان الجواب فعل أمر أو إذا كان جملة إثنية أو إذا كان جملة إيه فقيرا بلن أو ما أو فعل جامع ليش السبب؟ السبب أن هذا الجواب ما يمكن اقترانه بأداة الفاء ولذلك واجب اقترانه بالفاء يحصل الربط بينه وبين هذا واما الذي الجواب الذي لم يكن واحدا من هذه لا نعم لا يحتاج للفاء لانها يمكن يصلح اتصاله بدون الفاء بك ان تقم اخذ ما يحصل ان تقول ان تقم فاخذ هذا معنى قول المالك وقوم بالفضل اتمنى جوابا لو جعل فالسلقين او غيرها لم يجعل ولذلك بعد انتبهه للعلة هذا امس وشرد بهم شرد بهم شرد هذا ايش عربي شرد بهم كمل كمل انت خلاص يقول حول ما تقدر عجز على امس والفاعل ضميره يستتر وجوبا تصريحه مبني على كسر محل له من الاعراب والهاء مبني على كسر محل جر مبني على جمع من هل فهم؟ ما نصير كل موصول؟ سلطة الموصول أكبر شمال جودة كل هل جودة؟ ماذا يقدر لي هذا؟ تعلم؟ استقر أو كان؟ وليما؟ لا أصحر في سلطة الموصول ما يصح أن يقدر له كما إذا كان ضف الجنة المزور صفة أو إذا كان حالي أو إذا كان خبر أن يقدر له يكون الفاعل لا يصلح لا يصلح ولماذا؟ لأن الفاعل مفرد وصلة الفصول لا تكون مفرد لا تكون إيه؟ لا تكون مفردة بل تكون جملة أو شبهة جملة. لا أكتب جملة أو شبهة جملة متعلقة بجملة. أه؟ متعلق بالفعل لأنك الفعل مع فاعله لا تقوم منهما إيه؟ الجملة جملة في اللسان العربي لا تكون إلا من فعل وفاعل أو من المبتدأ وخبر. أما ما سوى ذلك لا يسمى جملة. انشر أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا، فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعل كذا، وكذا إن كان حالا نحو والله لا يقوم زيد الآن. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزايدة التي لا تصحب إن نحو بعين ما أرينك ها هنا. بعين ما أرينك الله وين على هذه الجملة أي أن تعلم أداء موسى بعين ما يرينك هنا أعلم يعود قول العرب قول من أقوال العرب بعين ما متعلق به بالفعل وما في ذات التوكيد يقول يرى أنك أرينك أرفع صوتك هل أرفع المضارع مبني ولا معرف وليمة أنه نتوكي له حرب لا محل له لا نتوكي له هذا ما يكفي أن تقول المرتبط عن الفقه المرتبط به نتوكي ولا ثقيلة لا ديمة لا المضارع لا يبنى على الفقه إلا إذا اتصل من التوكيد المضارع انتبه لا كما قال لك ابن المعلم وأعرب مضارع إن عرج من نور التوكيد مباشر فلذلك اخترف المباشرة واضع وين الفاعل أنا طيب لا بركاف إيش أعربه ما يضبط أنت عرفت طيب ولكن الألم لا عرف لا عرف هو لا تعلم لا ما حد قال له طيب لا نحن والعولة ما هناك هنا ندرس القوانين العربية نعم إذا غلط واحدة كلمه في أعرف ما نحول ما نحب طيب حول حول عن هدى مبني على الفتح ليس بالمخ مخ لا محل له سبق لسانك لا ما يبقى فاهم الشيء طيب وانا الشاهد في هذا المثال هذا قول من أقوال العرب ليس الشاهد فيه بين الشاهد في هذا المثال ما حكم ذلك هنا من الأحكام التي بيّنتها لكم أنا قلت لكم وخصرت لكم ليش شبه واجب يقول لك لا لا ما شبه كان الثاني شوف الغلق كمان الثاني هذا غلق هلا طيب هو طيب هذا طيب توصيل المضارع بعد ما نغير كل مستقيم انتبه ما قليل توفير المغادرة لأداء ما الزايدة ما في قبل بعين ما هذا المثال هذا معنى قول ابن مالك في هذا الكيس يعني وقل بعد ما ولم وبعد ما هذا الشاب هذا الذي يفهم القاعدة العربية وأما إذا مشيت ما سألتم ما قصتكم هناك وبيان الشاهد فيه ما تفهمون القاعدة والواقع بعد لم كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما أنا تنتبه هذا البيت هذا البيت هذا إيش يحسبه الجاهل ما لم يعلم يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما ولي ما ضحك يا شيخ واعطي الشاهد في هذا البيت يحسبك المبارك يحسبهم يحسبك المبارك مرفوع بجر فيما نصب الجزم طيب والهاء ضمير مبنى عن نصب مفعول مقدم مفعول ايش؟ مقدم لا مفعول مؤخر مفعول به مفعول لمن؟ يحسب يحسبه كم مفعول تتعدد؟ مفعول الأول هذه ظن وأخوات وقالوا المفعول الأول مفعول الأول يحسبوهم ايش؟ الجاهل فاعل مرفوع الجاهل فاعل يحسب طيب ما لم يعلم شيخا طيب شيخا ايش عربي؟ ما لم يعلم لسه ما لم يعلم ايش جاهل فيه ما لم يعلم ما مصدرية هو مصدرية ايش مصدرية قول هيا زايد التوفيق زايد التوفيق شيخ هلا نافية شيخ نافية ممكن يا شيخ نافية ممكن يا شيخ أبدا يا شيخ ما لم هو مصدرية ممكن يكون موصولية قليلة أنها مصدرية أو موصولية الذي لا يعلمه موصولية أو مصدرية مصدرية مصدرية أو موصولية يحسبه الجاهل الذي لا يعلمه أو لعدم يعلمه مجهام هذا هذا شوف كل الدرس وكل النقاط يفيده هذا وهذا لأشياء فاضية أنا ما أسألهم ولا أسأل الولد ليش تدخل جهل سألت كل الناس يا لا ما سألت ما سألت إلا هذا علمت هذا هي أنت بالرفع هي مصدرية لا لا أنا ما مصدرية يا وين المصدرية وين المصدرية اليوم وين فيه نعم الفعل اللي بعد أقول لك ما هذا وين المصدر الذي يقول لك فيه مصدر قد بنصدر مصدر نفسي شيخ ممكن يحسبه الجاهل لعدم علمه شيخا هذا يجيب نجر المصدر باللام لعدم علمه او يحسبه الجاهل الذي لا يعلم موصولية يحتمل المعنيين واضح يا شيخ اما لعدم علمه او الذي لا يعلمه مدتع عدم علمه هذا الظرفية ومصرغية نعم هكذا المرجع والدرسية مرجتة عدمي هذا صح هذا صح ما فهم لكن لا أجد ما يخلون نحن نبين لكم هذا السامي وهذا البيبي ما لم يسكن فوق لم يعلم لم يعلم هو يعلم فعل مضارع فعل مضارع مبنى على الفتح بس ليش ما بنعرف الاتصال بين المتوقف وين المتوقف القصير بالقالب ألفا وين مقلبة لي وين دليلك على أنها تقبل لي تقبل تخرب لي بس فيما درست فيما تقول في خمسة علمه يفسد هذا هو الذي يفسد أنا ما أدري هو الذي يفسد الشيخ حكم عليك الدرس يا العادل ليش دليل وقت دليل ربي لنها بعد فتح آلفة كما تقف قفا خلاص يا بلي أبو هذا البيت وين الشاهد فيه هذا الفعل أوه. هذا الفعل لم يعلمه ولما كان شاهدا مجهور استدلال يقول المضارع هو بناء المضارع اتصال بنون التوكيد ايش بناء المضارع لا اتصال المضارع بنون التوكيد معنى ايش الخطيب بنون التوكيد وهو ايش كم من الجواب بعد النفس بعد النفس الى لازم تكمل السالفة هو قليل وهذا ايش حكمه ذلك قليل وين دليلك هذه يا أولاد هذه المناقشة هي التي تشير يعني يفهم الإنسان به القواعد الشاهد هذا قول الله وقل بعد ما ظلم بعد نعم قليل بالمثال العربي توكيد فعل المضارع بأحد المنين بعد لم إذا جزم بنا هذا الشايف لا كم العرب شغلته يا علماء يا علماء لم يعلم نعم ما كمل العرب طيب ما كمله لا ما كمله شايف المضارع هنا مجزوم ايش مجزوم ولا ايش مجزوم وين اسمي على بوده ما طالع انه المضارع مبني على الفقه يتعلم من التوكيد تقلب المباشر أي مبني المضارع على الفقه فلذلك بني على الفقه ولم هذا تقلب الجد والقرد في محل الجد واضع لازم تعرفون الواقع ما في يا شيخ هنا ما حكم التأكيد نحن كتكلم لا نسمع من ما لا نسمع طلب يا شيخ هذا لا نسمع ايش عشب لا الامر لا الامر واجب هنا يا شيخ لا نسمع عن القسم القسم هذا بلجته هذا والواقع بعد الان ما في يجد قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاف على كمل الآية هذه المفكر والذين يفكرون بدليل الدراسة في القواعد العربية يقدر التلميذ الذي يعرف هذا الباب أن يسألهم إذا وصل ولا تصيب الذين ظلموا منكم خاف فيه سؤال ليش المضارع هنا يعني يوقف من المشكلة والمضارع من وما حكمه كمن توكيده في هذا الحال نعم واضع فلازم ان يعرف كل واحد ان يعرف واحد من كل هذا الذي يعرف هذه القواعد يعرف هذا الباب يقدر ان يوجد والذي ما يعرف ما يقدر يسكت ما حكم توكيد المضارع في هذا في هذه الآية؟ يكون واجبا قليلا قليلا قليلا قليلا الناس وحكمه قليل ولما كان قليل واضح هذا يحفظ ولا يخفى عليه إذا سويت أنت انتهى هذا نقول لك لا واضح الذي مارد من ذلك يحفظ ولا يخفى عليه هذا الشاهد ما بيقول الكلام يكون بمعنى الاستقبال يا شيخ الكلام يكون بمعنى الاستقبال هذا الكلام على أنها واقع بعد لم نأتيها طيب ممكن لا مش تكون بمعنى الآن هنا ولا الآن سواء لأن كمان للنفس اسمك تأكل المضارب بعدها، ولكن ما رأيناه يوكل إلا بعد ذلك وبعد ذلك من دين البيت وبعد ذلك النافع كمان. وأما ما تبادر كما رأينا لماذا ركد هونيس يكون شادا وقد ورد في أفضل مكان أنا أقول لك هذا ما نقول شاد، ما نقول يحفظ ولا يقاس عليه. ليش ما إنه نفخ به أي أعطيه أعطيه أعطيه تكلم به الله عز وجل ولذلك هذا لا يحطمنكم سليمان هذا تمن لا يحطمنكم سليمان بمعنى إيه هذا نحن بس فقط روح قريب أنت قلت لنا قلت لنا قريب والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله من تثقفا منهم فليس بآيب شاهد توكيد المضارع بعد من الشرطية وهذا قليل من تثقفا منهم فليس بآيب هذا مين هو الذي بعده وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واؤه لحضربن ذهبا وفتولن عمرا هذا اللي دفتر فينا بكرة انت عارفه يحتاج بكرة نتركه غدا إن شاء الله بس مقدمة طوي مقدمة وغدا يحتمنك وشيخ هنا واجب هنا التأكيد الشيخ لا يحتمنك وشيخ ما هم بعد لا طلبية لا أخي لا طلبية واجب بعد من فال دارس من دارسك مرة معنا من نقطة منهم فليس الزمن تكون موصولة من تصطفى منهم فليس لا هذا شرطية قد احتمل موصولة وهذا ما هو شرطية ما هو يريد بهذا شرط ما يريد به المنقب يا شيخ كونك تجعل لا يحطمنكم لا هذه نهية أليس قليل أن يكون فاعل المضارع المجزوم بلا النهية أن يكون ظاهرا هذا قليل أو شاذ كون الفاعل لا النهية الأصل أن يكون مستفيد إيش الفرق بينهم وبين لم ولم من قال لك هذا من فرجع لك هذا درست في خطر بس في خطر وترجع درسته هذا كثير من الناس لكن ما رأيها هذا نه أن يكون الفاعل ظاهرا يعني. نعم لا يحتمنكم سليمان نعم يعني كيف توجه النهي لسليمان نعم. وكذلك إذا قلت لك لا يحتمنكم يعني لا. هو توجه لا يغرنكم تقلب الذين هات ماذا تفعل لك لا يغرنكم تقلب الذين لا يغرنك ايش بك هذه القاعدة ولو قاله إن هذا قلب تبيا قليل هنا لا احتملك وشيخ حكم لا حكم. قليل هذا لا نافية هذا ناهي هذا ناهي جائز هذا الشيء جائز من باب الزهد أنتم بينتم بطل هذا المنفوخ قبل أن أقول قليل غير أنا ساعة في الضغط ولكن ما قليل هو نفس الجائز لأنك ما تمام دفعت أشياء فاضية حتى تسحل جائز هو بعض قال إيش معنى وقال وعجزه هو قال ساكن وقال بعد لا ونفي لا لا لا ولا ونفي لا بعد الكلام يا شيخ وغورم زي هذا زي هذا وهذا وهذا ولذلك كثير خطأ كثير يخطأ يقولون أشياء فاضلة فاضلة الله يدين ولكن لازم الكلام يسمعون لما نقول يعني لما يقول نحن أخذنا يعني أخذنا عن المخالق صحهم ونصح بمثل صحهم بمثل بمثل صحهم تقليد يعني المغسل بين يدي مغسلين من فين تعرف القواعد اللي بدك لم تاخذها عن المشاكل نعم اي اخذ الكتاب من الصفر بدي تنتظر امشي قدم هذا يا شيخ 10 دقائق صرف ما وصلنا للمحل يعني ياكم في آخر يعني ألي وزعلوا منه رافع عن غيرية والياي جاء انكسع للمحل المضارع الشعر الموقف قبله لأحد النورين اشتره قبل مضمن قبل مضمن قبل مضمن ذكرنا لسه هذا اللي أخرناه لصيص صرف هذا البيت كله حارس آخر المضارع 6-5 بيعتر جاء حزب في الدمير هذا غير أليف أليف لا أحزب إذا رفع المضارع الدمير أو الأمن الدمير غير أليف غير أليف الواو والياء لا يرفع المضارع بل الأمر الضمير فاعلا غير أليف إلا الواو والياء إلا الألف انتبه إذا رفع غير الواو والياء أجعل آخر المضارع المعطل الذي يعني كان آخره ألفا لا مثل سعى